ولكن حين يقول اللهم إني نويت، اللهم إني نويت أن أعتمر، أو اللهم إني نويت أن أحج مفردة، فهذا بدعة، فهذا بدعة. وقد جاء في الصحيحين عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد،